هذا القسم الدين الميت فليس له اعتبار فيما يتعلق بالصور. القسم الاول يجب ان يعتبر وكأنه في حوزته. نعم. القسم الاول هذا الدين الحي هو الذي يجب ان يحسب حسابه وان يعتبره كأنه في جيبه. جاء في تضاعيف كلامك دين لا يمكن اعتباره لا حيا ولا ميتا، مشكوك فيه. هذا يعالج بقاعدة شرعية ايضا، وهو غلبة الظن. لابد ان يميل الى القسم الاول اللي هو الحي او القسم الاخر وهو الميت، فالى اي جهة ترجح الظن يلحق به وتزول المشكلة. إذا لا ينتظر لتحقق هذاك الميت. هذاك الميت مات بعدين الله أحيا بأعجوبه، فيوم استلمه لازم يطالع عن كل السنين اللي مضت. إياك.